هذا خلق الله فأروني ماذا خلق.

Oh, نه مولانا وايدرم ان الله لطيف يا بني يا ولا مذل موت يا المنكر وفي يا أهل الأرض عليك يا عم الشيخ محمد والله الله يكرمك. نعم سيدي. ايوه شويه كده بس ولا سبحانك يا رب. فَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ